تفسير الآية 65 من سورة النساء، يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء، المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله، أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل، مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله، والتذكرة كلها، والمواعظ كلها، والصدق كله، والحق كله، والعدل كله، والخير كله، والحكمة كلها، والمكانة كلها، والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخرى. إنك إن فعلت هذا بكل ثقة واطمئنان وحب واشتياق وحماس وانشراح وتسليم دون أي ضيق أو تململ لثقتك التامة أن في ذلك مصلحتك وسعادتك الكاملة في دنياك وأخرى، فأبشر أنك على طريق إكمال كل أخلاق إسلامك، وحين تتمها وحين تقوم بإتمامها ستكتمل بإذن الله وعونه وتوفيقه وتيسيره كل سعاداتك. إن هذا أمر سهل ميسور في متناول كل من يريده، لأن أخلاق الإسلام وأنظمته هي التي توافق فطرة العقل وتسير معه دون أي صراع، لأنه مبرمج من خالقه على هذه الأخلاق. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل، ولذا فهي السهلة الميسرة وهي المسعدة في الدارين، بينما غيرها المخالف لها كلها شر وكآبة وتعاس، لأنها تنازع الفطرة وتتصادم معها، ولذا فهي عسيرة شاقة عليها، مضرة متعسة لها ولمن حولها وللخلق وللكون كله، كما يقول تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن نظام الإسلام هو الأخير والأكمل والأفضل والأسعد لك وللبشرية كلها في الدارين، لأنه ينظم لك كل شؤون حياتك صغيرها وكبيرها لتسعد بكل لحظاتها، لأنه من عند الخالق العادل الكامل المنزه عن الأخطاء والأهواء، الحكيم العليم الذي يعلم ما يصلح خلقه ويكملهم ويسعدهم، فهم خلقه وصنعته، والصانع سبحانه هو وحده الأقدر على إرشاد صنعته بكل دليل خير مسعد. إنه تعالى لم يوصينا بشيء شاق علينا مرهق لنا، وإلا لم يفعله إلا القليل النادر منا. والله يريد الإسلام للجميع ليسعدوا به، كأن نقتل أنفسنا أو نهجر ديارنا مثلا ككفارة لذنب ما فعلناه، وإنما كل النصائح والوصايا هي في وسعنا، كما يقول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تحتاج إلى بشر خارق فوق العادة للعمل بها. هذا ومن يفعل ما وصانا ووعظنا به ربنا، وهو السهل الميسور المعتدل الذي ليس فيه مشقة غير محتملة، واجتهد في استكمال كل أخلاق إسلامه، كان دائما خيريا، أي عاش بالخير وفي كل خير، أي سعيدا في ذاته تمام السعادة، مسعدا لمن حوله، وكان دوما مستبشرا بانتظار ما سيؤتيه ربه بفضله وكرمه من السعادة التامة في الدنيا، ثم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر في الآخرة. إنه على الطريق الهانئ السعيد في دنياه، مثل طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم معهم بإذن الله ووعده في أخرى. ونعم الرفيق هؤلاء، ونعم الفضل العظيم من ذي الفضل العظيم سبحانه، وكفى به عليما بكل شيء، بمن يستحق كل هذا وبمن لا يستحقه هذا. ومن كان مرجعيته نظاما آخر مخالفا لنظام الإسلام، مضرا متعسا، متعاليا مستكبرا، متأكدا بأفضليته عليه، فهو ليس بمؤمن بكل تأكيد، وهو قطعا ضال مضل كئيب تعيس في دنياه، ثم أشد تعاسة وأخلد في نار جهنم في أخرى. أما إذا كان مسلما موقنا بصلاحية الإسلام وإسعاده للبشرية كلها في كل زمان ومكان، ولكنه مقصر أو مفرط أو متهاون أو مضطر، فيتعس في دنياه على قدر تفريطه، وفي أخرى لا يخلد في النار، لكن يحاسبه ربه بالعدل على ما يعلمه منه. ورحمته تعالى وسعت كل شيء، ودائما تسبق غضبه. قوله تعالى هذا، ومعنى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي هذا قسم من الله تعالى بذاته العلية، وهو سبحانه لا يحتاج قطعا إلى قسم، حيث كلامه كله قسم، مقدس معظم مؤكد، ولكنه حينما يقسم فيكون لمزيد من التنبيه والتعظيم للشيء الذي يقسم عليه، أي فوربك يا رسولنا الكريم ويا أيها المسلم لا يؤمن الناس، أي لا يعدون مصدقين بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، متمسكين عاملين بأخلاق الإسلام، ويذكرهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب المشاعر للعون على سرعة الاستجابة، حتى يحكموك، أي يتحاكموا إلى شريعتك التي أوحيت إليك وهي الإسلام، أي يجعلوها وحدها لا شيء غيرها يخالفها هي المرجع الذي يرجعون إليه في الحكم والتصرف والقرار في كل شؤون حياتهم وكيفية تسيير أنظمتها وأساليبها وشؤونها، وعند التشاجر أي الخلاف فيها، ثم أثناء ذلك وبعد لا يجدوا في أنفسهم أي ضيق أو تململ أو شك مما يقضي ويحكم ويوصي به الإسلام ويرشد إليه، بل يرضوا ويقبلوا به بكل ثقة واطمئنان وحب واشتياق وحماس وانشراح واقتناع وتسليم واستسلام ورضا وقبول واتباع وانقياد تام بلا أي اعتراض أو رفض أو امتناع أو تردد أو تراجع، لثقتهم التامة أن في ذلك مصلحتهم وكمالهم وسعادتهم الكاملة في دنياهم وأخراهم، لأنه ينظم لهم كل شؤون حياتهم صغيرها وكبيرها ليسعدوا بكل لحظاتها، لأنه من عند خالقهم العادل الكريم الكامل المنزه عن الأخطاء والأهواء، الحكيم العليم الذي يعلم ما يصلح خلقه ويكملهم ويسعدهم، فهم خلقه وصنعته، والصانع سبحانه هو الأقدر على إرشاد صنعته بكل دليل خير مسعد.